السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. ويقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله، مقدما الشكر لإخواني الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكما مقدما الشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. يسأل أحمد أبو السعيد عن حكم جلسة الاستراحة بعد السجدتين، فيها قولان قويان يا أخ أحمد. فقه المسألة بتلخيص: أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس أو كان يجلس جلسة بعد السجود الثاني من الركعة الأولى قبل أن ينهض للركعة الثانية، وجلسة بعد الركعة الثالثة قبل النهوض للرابعة. فبهذا عمل بعض العلماء، وقال آخرون إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك لعلة، وهي أنه قد بدن فلم يكن يستطيع أن ينهض مرة واحدة، وذلك لأن مالك بن الحويرث أسلم متأخرا وجاء إلى النبي متأخرا، فجاء إلى النبي والنبي قد بدن، فكان النبي يفعلها لحاجة. فهذا وجه الاختلاف بين العلماء باختصار. واستدل القائلون بأنها تفعل أن النبي قال: صلوا كما رأيت منه أصلي، لمالك بن الحويرث. استدل القائلون بأنها لا تفعل بأنه ليس فيها ذكر، وما ثم موطن من الصلاة إلا وبه ذكر. فالقولان قويان يحفظك الله. يسأل عن صحة حديث: زينوا القرآن أصواتكم بالقرآن، زينوا القرآن بأصواتكم. حديث حسن الإسناد. وعليكم السلام ورحمة الله، وأبقاك الله على طاعته. ما حكم طول فترة الخطوبة لثلاث سنوات مثلا؟ فترة الخطوبة لثلاث سنوات جائزة، وإن كانت قد تكره إذا خيف أن تتجاوز حدود الله بين الخاطب ومخطوبته. ما الصحيح في تعليق الطلاق على شرط وقع بالماضي؟ يقول رجل امرأته: إن كنت قد خرجت فأنت طالق. يقع الطلاق إذا كانت قد خرجت يا نزيه. الحمد لله على سلامتك يا نزيه، الحمد لله على سلامتك. هل تجوز الصلاة في الدور الثاني للمسجد؟ نعم، تجوز الصلاة في الدور الثاني للمسجد، ولا تلزم رؤية الإمام، إنما سماع صوتي أو صوت المبلغ، ذلك مجزئ. عافاك الله يا أحمد بن عبد العال. صحة حديث خمس الليالي لا ترد فيهن لا أعلم له سندا ثابتا. حكم المتسول في داخل المسجد، إذا كان هذا المتسول داخل المسجد ممتهن هذه المهنة لا تساعده، أما إذا كان محتاجا وهذا يعلم من حاله فساعده، فهو سائل ولسائل حق. هل فعل اليمين عدة مرات كذب؟ كل يمين عليها إثم. هل مرض الكورونا عذاب من الله؟ قد يكون عذابا من الله، قد يكون ابتلاء لأهل الإيمان. إسباغ الوضوء على الجورب، كيف إسباغ الوضوء على الجورب يا كريم؟ مش فاهم سؤالك، كيف إسباغ الوضوء على الجورب؟ إذا كنت ترى المسح تمسح الجورب، ترى عدم المسح اخلع الجورب. حكم الصيام يوم السبت مفردا كنافلة، لا بأس. الحديث الذي هو لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، قال الإمام أحمد فيه أصول الشريعة تخالفه. قال الإمام مالك رحمة الله عليه هذا حديث كذب. قال الزهري ضعيف. قال النسائي منكر. قال أبو داود مضطرب. والنصوص في هذا الصدد كثيرة، وما يخالفه قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يصومن أحدكم الجمعة إلا يوما قبله ويوما بعده، فلا بد أن توافق السبت وهذه نافلة. وحديث من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كأنما صام الدهر، فهذا يفيد أيضا صيام يوم السبت سنة أو التي بعدها. وكذلك في هذا الصدد قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا سيوافق السبت حتما. لذلك الصيام الأيام البيض من كل شهر ستوافق السبت حتما. ما المباح في أخذ الزوجة من وجهها شيئا بغرض الزينة؟ يعني لا تقرب الحاجب يا حمدي، فإن الاقتراب من الحاجب بالنمس كبيرة من الكبائر. هل يجوز الترحم على من مات ولم يصلي قط؟ إذا كان جاحدا للصلاة لا يجوز الترحم عليه، وإذا كان متكاسلا عنها جاز الترحم عليه فإنه مسلم. الله يرحمها رحمة المساء التي ماتت مع أولادها. حكم تعطر المرأة أمام النساء في بيتها، ليس هناك مانع من ذلك. من حلف طلاقا معلقا ونسي نيته يكفر كفارة يمين. هل الصيام في شهر شعبان مكروه؟ كلا، بل مستحب. أكثر شهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم بعد رمضان هو شعبان. الله يسر لك زوجة صالحة يا كريم. عائلة تبنت طفلا وربته حتى كبر وأصبح رجلا، هل يعتبر هذا الطفل أجنبي عن أمه التي ربته؟ إذا كانت أرضعته في الصغر دون السنتين هو ابنها من الرضاعة، إذا لم ترضعه فليست هناك محرمية، هو رجل أجنبي. كتاب سبل السلام كتاب طيب، لكن يتفطن إلى مفاريده، فإن له مفاريد شاذة كثيرة هو ونيل الأوطار. رسم ذوات الأرواح لا يجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا المصورون من وجد لقطة ذهب وبعها بعد ستة أشهر ماذا يفعل في المال. على كل ينتظر أيضا لا يستمتع بالمال إلا إذا مرت 6 أشهر أخرى، فإذا لم يأتي أصحابها فينتفع بالمال أو يتصدق به كما يشاء. حبك الله يا عبد الكريم. حكم التورق في الإسلام، إذا كنت تسأل عن رجل يشتري سلعة من شخص بالأجل بألف مثلا ويأخذها ويبيعها لشخص آخر دون تواطؤ ب600 نقدا مثلا أو 800 نقدا، فلا بأس، أحل الله البيع. قولهم العارف بالله لا أعلم له مستندا لا من كتاب ولا من سنة. بل قال بعضهم إن الشيطان يقال له العارف بالله، عارف بالله لأن عرف أن الذي أغواه هو الله، قال ربي بما أغويتني، وأقسم بعزة الله قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وعلم أن الله خلقه من نار، قال خلقتني من نار وخلقته من طين، فعرف كل ذلك وقرب البعث لما قال أنظرني إلى يوم يبعثون، ولم ينفع تنفعه معرفته هذه. كيف نقوم عروض التجارة والأموال السائلة نصابا؟ تبني على نصاب الذهب أو الفضة، وإذا بنيت على نصاب الفضة أفضل. نصاب الفضة تقريبا يعادل ثمن 600 جرام فضة، فإذا بلغ مالك هذا القدر وجبت فيه الزكاة من كل 1025. قصر الصلاة بين مكة وجدة ومكة والطائف، أما مكة والطائف لا نعلم خلافا في جواز القصر فيها، يعني تقصر عفوا، لا أقول لا أعلم خلافا، تقصر مكة للطائف، أما مكة وجدة فيها بعض النزاع، وأختار القصر أيضا فيها والله أعلم. حكم العمل في البريد البنكي، وفي نهاية السنة يأخذ جزء من الأرباح، يعني بيقف حسابات العملاء ويرسلها لهم. إذا كان متخصص في هذا الباب فقط أنصحه يبحث عن عمل آخر. وبارك الله فيك يا نور. حكم لبس ملابس في دورة المياه، ما المانع؟ حكم الجمع في الحضر، لا يفعل إلا عند الضرورات القصوى. وبعضهم يجوزوا في المطر، في المطر في الحضر، والحديث الوارد في هذا الصدد فيه ضعف والله أعلم. هل يجوز التبرع من فلوس الزكاة لبناء مستشفى؟ لا يجوز إعطاء أموال الزكاة في بناء المستشفيات. حكم حلق اللحية، حرام إلا إذا دعت هناك إذا دعت لذلك ضرورة. بعد الوضوء أشعر بسقوط، بعد الوضوء أشعر بسقوط قطرة بول، لكن لست متأكدا كيف أتعامل. إذا شعرت بسقوط تبين إذن هل هي بول أو ليست بول، تبين. حكم عمد بالبلوى من سحب مال من البنك على الوظيفة، لأن الشيخ برامج دقيقة فقهية في ذات القرآن أجازه. هذا حرام يا قرآن، من أجل حياة هذا حرام، وليس كل ما يقول هذا الشيخ مسلم له، بل عليه ملاحظات كثيرة غفر الله لنا وله. حكم الإسبان من غير الخلفاء يكره، إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة فتنتفي الكراهية. رجل يريد أن يتزوج الثانية وزوجته الأولى تهدده بأنها ستخلعه، خلاص هو يدبر أمر نفسه، يختار لنفسه ما شاء، هل يجوز الدعاء على الظالم بعد موته؟ إذا كان قد ظلمك يجوز وعفوك أولى. حكم التعامل مع الذمي إذا كان ذميا له ذمة فبما يرضي الله، لا تظلمه. الكلام في الحمام ليس بحرام، إنما الكلام وأنت تقضي الحاجة بقول الأوقات والذي يمنع. كم المسافة التي يقصر فيها المصلي؟ ليس هناك مسافة حددها الرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما القول في ذلك العرفي رجل الأعراف. لا منع من الصلاة وراء مأموم، كان مأموما ثم سلم الإمام وقام يكمل صلاته. كيفية القصر؟ الركعات الأربعة تصلى ثنتين. يعمل بالسعودية والراتب 2000 ريال، وجاني عمل في مصر ب4000 جنيه، ولكن أيضا أنزل أجازة كل شهر 5 أيام. فما قولك؟ هذه مسألة ترجع إلى تقييماتك أنت ووجودك بين أهلك وأولادك، أفضل لك من أن تتركهم يضيعون. امرأة نوت أن تذبح سنويا لنعمة حدثت لها، هل يجزي أن تساهم بأقل من سبع؟ لا يجزي. الله يرحمنا وإياكم رحمة واسعة، بارك الله فيكم. أشكرك يا شيخ حلواني، بارك الله فيك ورحمة الله علينا وعلى والديك وعلينا وعلى المسلمين. هل يجوز وضع المال في بنك؟ كل البنوك سواء، حكم قراءة القرآن للجنب. لا مانع من أن يقرأ الجنب القرآن، ولكن خروجا من الاختلافات يمسه بحائل. زراعة الحشيش حرام، والإفساد في الأرض حرام. الباقيات الصالحات ما هي؟ هي كل الأعمال التي يبقى ثوابها ليوم الدين، وهي الأعمال الموافقة للشريعة والتي صحبت بإخلاص، ويدخل فيها قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وجزاك الله خيرا يا جابر. القول المفيد في التعامل مع البورصة: شراء أسهم من شركة معلوم نشاطها وشغلها. لا، ليست الأمر به، أنت لا تعرف قيمة السهم. أنا مثلا افترض أنني سأنشئ برجا كبيرا، أنشئ برجا كبيرا كلفني 2 مليون، سعرته أنا ب4 مليون، وبعد ذلك أعلنت للاكتتاب. هم حقيقة ما يعرفون قدر السهم على الحقيقة، هنا يحصل التلاعب. سعرون السهم الذي افترض أنه ب1000 سعرونه ب3000 وأنت لا تدري. بارك الله فيك يا شيخ طلعت عرفة، حفظك الله وسلمك، وأشكرك ثم أشكرك ثم أشكرك. بعض الآيات يطلق عليها البعض آيات السكينة، لم يرد في ذلك نص. بيع السجائر حرام لأنها مضرة، بارك الله فيك ولك بمثل. التأمين على السيارة إذا كنت مضطرا فعلت، غير مضطر لا تفعل. رحم الله ميتنا وميتكم يا أبا حفصة. هل يوجد نسخ للقرآن بالسنة؟ نعم يوجد نسخ للقرآن بالسنة. قال الله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شاهدوا فيمسكهن في البيوت حتى يتوفهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب جلد 100، والرجم والبكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. أوضح من ذلك: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. نسخت الوصية للوالدين بحديث لوصية الوارث. وجزاك الله خير يا أخ محمود الحلو. الطريقة الكركرية ما ما حكمها؟ ما أعرف كركرية هذه، يشربوا الشيشان شان ولا يكركر لا مش فاهم ما الطريقة الكركرية هذه. أسماء اخترعات طريقة الشزلية، طريقة الشفعية، طريقة الكركرية، طريقة خليلية، طريقة دسوقية، طرق ليس لها أصل في الشريعة كله. هل يجوز حلق الشعر تحت العين وعلى الخدين؟ لا مانع من ذلك. ممكن اقترض لسراء سيارة مجهزة لشدة، تحتاج إلى لا تقترض بالريم، الله يستر عليك يا هاني. حكم الدبلة الذهب، دبلة الذهب للرجال لا تجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد مسك الذهب في يد والحرير في يد، هذان حرام على رجال أمتي. هل يمكن للسحر أن يوقف القدر؟ لا، السحر لا يوقف القدر أبدا، الله غالب على أمره. تخرج زكاتها لأولادها محتاجين وتنظم الصرف منها لهم، ولكن العام التالي فليجوز؟ نعم يجوز، لأنها لا يجب عليها أن تنفق على الأولاد. العمل في الربا حرام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله أكل الربا وكاتبه ومكله وشاهديه. حديث آية الكرسي في كل دبر كل صلاة أقرب للتضعيف أم للحسن؟ هو السند حسن، لكن هل الراوي محمد بن حمير يتحمل هذا المتن أم لا؟ قولان للعلماء. هل صلاة الجمعة بعدها سنة؟ نعم بعدها سنة، ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يصلي بعدها أربعة، وكان أحيانا يصلي بعدها ركعتين. يقول ما الصحيح من أسماء الله الحسنى؟ لأن بعض القنوات ذكرت أسماء غير مشهورة. نفس لما تقول أن أسماء الله الحسنى منها أسماء اتفق عليها وأسماء اختلف فيها، فاذكر الاسم نقول لك هل فيه نص أو ليس فيه نص. ماتت أمه وكان عندها ثلاث رجال وبنتان، وكانت تملك بيت وسبعين ألف جنيه. أعطت النساء البيت ورجل واحد سبعين ألف جنيه. عندها ثلاث رجال واثنين نساء، ثلاث رجال واثنين نساء، كانت تملك بيتا وسبعين ألف. إيه اللي حصل بعدين؟ أعطت النساء البيت ورجل واحد سبعين ألف. طب ظلمت كده بهذه الطريقة، ظلمت ولديني. حكم عقل الحمار الوحشي لا بأس بذلك. لا بأس بذلك، لا بأس بأكل الحمار الوحشي. أن الذي حرم هو الحمر الأهلية. هل الإخوة من الأم يرثون بعضهم كالأشقاء؟ لا، لا يرثون. الإخوة لأم ليس لهم ميراث إلا إذا كان ميتهم كلالة، يعني ميتهم لا أب له ولا جد ولا ابن ولا حفيد، وإن علا وإن نزل. هل الحفي من أسماء الله الحسنى؟ يظهر أن الحفي ليس اسما، إنه كان بي حفية. حفيون ليست اسما، ما الذي نفعله في فتن هذا الزمان؟ اعتصم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أبيع للفلاح قوي بالآجل وأقول له سأشتري زرعك، هل يعد ذلك من باب كل قرض جرى نفعا فهو ربا؟ نعم يعد. الخوف من المرض والموت لا ينبغي أن يستطن بك، فلن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هل يجوز الأكل من النذر ولو أكل واحد ولو أكل واحدة عند عفوا عند ماذا؟ عند التقسيم على حسب صيغة النذر التي نذرتها. حبكم الله يا دكتور عبد المحسن. حكم زواج من بنت عمة أمي لا بأس بذلك. حلق اللحية إثم إلا إذا كانت هناك ضرورة. شرح حديث إذا جاء جنح الليل وأمسيتم يعني إذا اقترب الليل من المجيء بعد قبيل المغرب وبعد المغرب بدقائق سأغلق الأبواب واذكر اسم الله وغط الأنية واذكر اسم الله. حديث صحيح. هل أورد ابن الجوزي رحمه الله في كتابه الموضوعات أحاديث صحيحة أو حسن تسرعا في الحكم عليها؟ أورد بعد ذلك أذكر من ذلك حديث صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوس ولا كاسمة البخت المائلة أورد في هذا الصدد. وكذا أورد حديثا آخر يكون في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يسبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة. هل من السنة كب ماء زمزم على الرأس أم لا؟ كب ماء زمزم على الرأس يعني تكب لكن عن رسول الله لا أعلم نصا في الباب ثابتا. حامل بالأشهر الأول ولكن ينزل عليها قليل من الدم. هل تصلي أو تنتظر حتى يتصفى؟ قال عدد من أهل العلم إذا كانت حاملا رأي الجمهور أنه لا ينزل عليها دم حيض وعليه تغسل ما أصابها وتصلي وإن اغتسلت فهو أفضل والله أعلم. الهجرة إلى بلاد أوروبا ما حكمها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بارك الله فيك يا رسول. ما حكم الزوج الذي يكذب كثيرا على الزوجة؟ كذاب. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. التأمين على الحياة إذا لم تكن مجبرا لا تؤمن على حياتك. حكم شراء الزرع في الأرض. حكم شراء الزرع وفي الأرض. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وبدو الصلاح يعلمه التجار. يريد أن يقترض من البنك لأنه معرض للسجن أو القتل بسبب خسارته أموال الناس. القرض من البنك بالفوائد الربوية لا يجوز إلا عند الضرورة وقدر ضرورتك. هل سيعود الإسلام قويا مرة أخرى؟ بإذن الله. يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا عدلا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفض المال حتى لا يقبله أحد. من أهل البيت هم الذين حرمت عليهم الصدقة. هل في الفاكهة والخضار زكاة؟ الجمهور على أنه ليس فيها زكاة والأحناف يرون فيها الزكاة. وحجة الجمهور ليس في الخضروات الزكاة، لكنه حديث ضعيف. ومن حجج الأحناف وهي أقوى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم مما أخرجنا لكم من الأرض، وقول الله تعالى: والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كل من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. أبو مصعب البورسعيدي: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل كان النبي موجودا يوم مات أبو طالب؟ نعم كان موجودا. ورويت رواية أبو طالب يوم مات أبو طالب كان النبي موجودا، رويت رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه في مرضه وقال: قل يا عم قل لا إله إلا الله، فأبى أن يقولها وقال: هو على ملة عبد المطلب. مات على ذلك، ونزل قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. وقال النبي: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت: ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ما صلة رحم المرأة المتزوجة؟ أم أرحمها أرحمها، لكن إن وجدت نفسها لابتعدنا عن مسببات الفساد. ما معنى يدعو ثبورة؟ يدعو على نفسي في الهلاك. قال تعالى: شكرا يا أخ عبد الرحمن، لا تدعو اليوم ثبورا واحدا وادعو ثبورا كثيرا، يعني لا تقول مرة واحدة اللهم اهلكنا، قولوها مرات ومرات ولن تجدي. وحفظك الله يا عمر، لدي مبلغ من المال أودعته البنك بدون فوائد جائز؟ من هم أولياء الله؟ هل هم في المغرب؟ أولياء الله واضح أمرهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين أمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي هو لله ولي، في المغرب في المشرق في أي مكان. ما معنى قوله تعالى: واستعمركم فيها؟ واستعمركم فيها جعلكم عمارا لها، جعلكم تعمرونها عمارا لها. الأشعار ليسوا من أهل السنة فيما ذهبوا إليه من الزيغ والضلال في تأويل الصفات. ما صح صلاة الجماعة إذا قطع شارع مصلى للنساء؟ لا بأس بذلك، وعلى هذا كثير من العلم. مسجد وبين شارع ومسجد آخر أو مكان آخر معد للصلاة، كالذي في الحرم الأيام هذه. فنادق مجهزة بأماكن للصلوات إلزاما. حكم الاستماع للفندق المجاور الحرام. حكم استماع الموسيقى لاستماع الموسيقى حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. سب الدين كفر والعياذ بالله. اشتريت بضاعة بعشر وبعتها بعشرين، ما حكم البيع؟ اشتريت بضاعة بعشر وبعتها بعشرين، لا بأس. يقولون الله بائن من خلق يفون الحلول والاتحاد، لأن أهل الضلال يقولون أن الله في كل مكان دخل في الأشياء. هل ثبت أن الإمام أحمد رحمه الله جمع ألف ألف حديث؟ لا أعلم، ولن تنقل، لكن ما أعلم لها أسانيد. شخص قد سعر أو عمل له سحر أو عمل له عمل وقد خبي بمكان، ماذا يفعل؟ يدعو الله، يستمر في دعاء الله سبحانه وتعالى. حكم إقامة صلاة قتل الميت الآن؟ حكم إقامة صلاة قتل الميت، التعزية مشروعة بالإجماع، التعزية مشروعة بالإجماع، ولكن ما كان لها على عهد الرسول رسم معين. إن شاء عز في البيت، إن شاء عز عند القبر، إن شاء عز في الطريق، إن شاء عز في العمل، الأمر واسع. هل يوجد في هذا الزمان؟ علماء لا يخلو زمان من علماء وأهل علم بارك الله فيك، وما كان عطاء ربك محظورا، ما أحط علما بأهل الأرض بارك الله فيك. هل الزوج من زوجة ثانية له شروط؟ قال تعالى في كتابه الكريم، قال خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يكون مستطيع للباءة ويملك القدرة على الإنفاق أيضا ويأمن من الظلم. كيفية حساب متجر المواد الغذائية لإخراج زكاة المال؟ بالتقريب بيعها بسعر جملة، بيعها بسعر يعني قيمها بسعر الجملة الذي إذا بيع، قيمها بسعر الجملة الذي إذا أعلن بيعت السلعة. يعني افترض عندي سلعة كثير في المكان، سلعة مثلا قيمتها 1,000,000 لكن ما أحد يشتري، قلت 800,000 جاء المشترون أربط الزكاة على 800,000. عنده محل ولا يتم ترخيص بعض الأشياء له ويمكنه دفع رشوة لهم، هل يجوز؟ هنا تفصيل في تعريف الرشوة. الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق، أما أخذ الذي أخذ لإحقاق حق فلا يسمى رشوة. فعل هذا فقس حكم إجهاض الجنين عمره 30 يوما. نسأل لماذا؟ إذا لم يبدي سببا فيكره، إذا أدى سببا فبحسب السبب. في جدة وزوجها مشغول، هل تحتمل مع صحبة أمينة؟ ألا أولى لا لا، ويعتبر جاز. هل الميت المنعم يعلم أحوال أهله؟ لا نعلم ذلك، بل الله قال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، أو يقال للرسول يوم القيامة إنك لا تدري ما أحدث بعدك، كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ما هل تحديث؟ والله إنها دعواتي لأمتي في كل صلاة، لا أذكر لنا الآن. حكم الكمامة للمحرمة خشية العدوى، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. والتي تلبس كمامة ليست كالتي غطت الوجه. وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، صحيح، لكن الزيادة التي هي لا تخمر رأسه ووجهه، لفظة الوجه ضعيفة. بارك الله فيك يا حسن وشرفت. لا بأس بلبس الكمامة في الإحرام، ابدأ طلب العلم بالكتاب والسنة. حديث علقوا الصوت في البيت حتى يراه أهل البيت ضعيف ومنكر. لا صلاة لمنفرد خلف الصف منازع فيه ويجنح إلى تضعيفه. في حال صحته فالنفي نفي الكمال لا نفي الأصل. فلك ابدأ بالقرآن في تعلم العلم الشرعي بالسنة الثابتة الصحيحة. وعلوم التوحيد قدمها. رجل اشترى قطعة أرض وكتبها لأولادهم 3 رجال وبنت، هل الأخت تأخذ مثل الولد؟ يعني في هذه المسألة نزاع، هل في الهبة للذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث، أم أن الهبة تعطى الولد وتعطى البنت كالولد؟ قولان لأهل العلم أختاروا القول بأنها تقسم قسمة الميراث إذا كانت كبيرة حتى لا يتهرب شخص من الميراث، أما إذا كانت صغيرة فللذكر مثل الأنثى. يعني مثلا واحد يعطي لأبنائه هذا الولد 100 جنيه، يعطي البنت 100 جنيه، لكن هذه يعطي الولد شقة ويعطي البنت نصف شقة، عفوا يعطي الولد شقة ويعطي البنت شقة، كنت هربا من الميراث. فيختار القول بالتفصيل في ذلك أن إن كانت كبيرة فتقسم كما يقسم الميراث، وإن كانت صغيرة فلا بأس بالتساوي، والله أعلم. ليس هناك وقت مفضل للحجامة إلا أنه إذا هاج بك الدم احتجم. حكم لبس الألوان المنتقبة، لا بأس أن تلبس المنتقبة الألوان، لكن الألوان التي لا تفتن. العائد على الشهادات شهادات الاستثمار يعد ربا. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام، تحتاج مراجعتها. لكن فضائل الأعمال يغتفر لأن الضعف فيه ليس بشديد. ثواب المغسل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هل ميت يشعر بالزائر؟ لا يشعر بالزائر، كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت رقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، وأنت بمسممنا في القبور. فسأل سيلة، إذا كان النقاب واجبا فلما تخلع النقاب في الحج؟ الحج أعماله توقيفية، أنت لماذا تخلع السروال في الحج وأنت رجل لا يجوز لك أن تلبس السروال؟ ماذا لا تغطي رأسك في الحج؟ هذه أعمال تعبدية. لما ابن آدم وعان شر من بطنه لا يصح. حكم علم المجردات، ما أعرف شيئا عن هذا العلم، ما هي أصوله؟ فهمني. هل يتزاور الموتى؟ لا أعلم دليلا في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. مرحبا بك يا عبد الله بن محمد. مسك المصحف والقراءة بلا وضوء جائز، والأولى الوضوء. أما القراءة بلا وضوء فإن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ القرآن وليس على وضوء، فلما استيقظ من النوم قرأ الآيات خواتيم الآيات العشر خواتيم سورة آل عمران، ثم بعد ذلك صلوات الله وسلامه عليه ذهب إلى شن معلقة فتوضأ. ذكر بعض الصلاة مستحب. هل يجوز أن أعطي ابنتي نفقة بعد البلوغ بعد طلاق أمها ولا تريد أن تجلس معي؟ أعطيها يا أحمد، يعني بنتك ستتسول. حكم لسان الفاتحة المأموم في الركعة الثالثة، حكم نسيان الفاتحة للمأموم في الركعة الثالثة. الصلاة صحيحة، قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، بنكه البنك المذكور شأنه شأن سير البنوك. امرأة عمرها 65 سنة وليس لها إلا زوج، وخرجت على المعاش، لا يجوز لها وضع مالها وديعة في البنك، لا يجوز. ما حكم الأمي الذي لا يعرف يقرأ القرآن يتعلم؟ ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قول الله أكبر قبل البسملة من الضحى للناس، يعني قل الله أكبر والضحى والليل، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك ما قلى، وبعد إذا انتهى يقول الله أكبر وبسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك إلى آخره. لم يثبت في هذا شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما علمت. حكم سبق صف المأمومين عن الإمام في الدور السفلي وهو في الدور العلوي، لا ينبغي أن يسبقونه، يتأخروا شيئا ما إلا إذا كانت هناك ضرورة دعت إلى ذلك. هل يجوز وضع شعر مستعار في البيت حيث لا يكون شعر طبيعي؟ يعني الشعر تساقط كله، يعني أصبحت صلعاء. في هذه الحال إذا لم تغش ستكون ضرورة، والله أعلم، لأنه لا يقال عنه وصل حينئذ. حديث البطنة، أي بطنة هذا؟ واضح سكنت تسأل حديث النوم على البطن، فالنوم على البطن لا مانع منه، وخاصة بعد تضعيف حديث يعيش ابن طافة والذي فيه أن النبي قال عن النوم على البطن تلك ضجعة يبغضها الله. علامات إيجابية الاستخارة، الأمور تسهل، حكم الربح من إعلانات اليوتيوب، علما أن الإعلان حلال، علما أن الإعلان حلال، ربنا يتخلله وربما تخلله موسيقى ولا دخل لي فيها، وربما يعني للتقليل، يعني عموما التربح من الإعلانات حلال إلا إذا شابتها شائبة وجود محرمات. هل من الرياء أن أسمع اسم الملائكة الذكر والتسبيح لكي تكتب؟ يعني تقول يا رب سبحان الله الحمد لله حتى تسمعك الملائكة وتكتب؟ طبعا الذكر سيكون هكذا، مش ليس رياء. غريب الله، الله يحفظك. حكم الدعاء الجماعي، حكم الدعاء الجماعي، الدعاء الجماعي في النوازل العامة جائز، يعني مثلا نزلت بالمسلمين نازلة، يجوز أن المسلمين يدعون مع إمامهم اللهم اصرف عنا الكورونا، اللهم اصرف عنا الكورونا، فالدعاء العامة جائزة، والأديان خاصة الأفضل التستر بها لقول النبي عليه الصلاة والسلام، لقول الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. ما حكم الاستلاف من بنك ربوي؟ لا يجوز أن تستلف من بنك ربوي بالربا. هناك من يقول إن سرقة مال الكفار تجوز، هذا في حالات الحرب، لكن كاستئمان النبي عليه الصلاة والسلام ما سرق كافرا، ما سرق النبي أحدا كافرا، بل كان معروفا بينهم بالصادق الأمين. ما حدود المحرم المؤقت؟ ترك المحرم الأجنبي عموما إلا في حالة ما إذا طلقت المرأة جاز له الزواج بها، جاز عفوا إذا ما طلقت المرأة جاز له الزواج بأختها، وإذا ماتت جاز له الزواج بأختها أو عمتها أو خالتها كما هو معروف. يحفظ القرآن ويريد حفظ المتون في العقيدة والحديث والفقه، المتون ستشق عليك ما في المراجعة ولن تستطيع أن تواكب، لن تستطيع أن تواكب، بارك الله فيك. فاحفظ القرآن وما استطعت من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أما سائر الألفيات فافهم ولا يلزم أن تحفظ. امرأة تلبس شراب لجلطة في قدميها وهو يظهر الأصابع، يظهر الأصابع، على العموم تتيمم أيضا، تغسل ما استطعت أن تغسله وتتيمم. لو نسكنا فوق المسجد وأتابع القراءة ممكن أصلي معهم الجماعات؟ لا، تصلي في المكان الذي اتخذ مسجدا تابعا لما أنت فيه. فمثلا الذين يذكرون، عفوا، مثلا القوم الذين يتابعون الإمام في الفنادق التي أمام الحرم، في مكان متخذ مصلى صلي فيه واقتني بإمام الحرم، لكن غرفتك لم تتخذ مسجدا. هل علم الحديث يشمل علم الفقه عند التعلم؟ لا، علم الفقه شيء وعلم الحديث شيء آخر. حكم لبس المرأة الكفات، كفات يعني ايه؟ فهمني يا همسة أمي. هل يجوز من وشعيرة الحج بسبب؟ هم أعلم، لكن إذا كان هناك ضرر، ضرر ولا ضرار، لكن علمي في الموضوع ضعيف. هل تأخذ حكم الطاعون؟ الطاعون هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، الطاعون الذي قال النبي فيه إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا وقع بأرض وأنتم لم تدخلوها فلا تدخلوها. حكم عمل حلقة لقراءة القرآن يوميا بعد صلاة الفجر. بعد صلاة الفجر لا مانع يقرأ كل شخص ربع وربعين. هل من عق يديه لابد من طلب السماح؟ كل مرة عق فيها يطلب السماح عموما. بارك الله فيك. إذا كانوا على قيد الحياة ندعو على الإمام ويقرأ الفتح ليغلق الصوت خارجيا. طيب ماذا صنع؟ فابتعد عن اللي ابتعد عن الصوت. الصلاة صحيحة. جلوس إيجار المنازل أو السيارات عليها زكاة إذا اجتمع معك مبلغ من المال بلغ النصاب وحال عليه الحول يزكى. حلفت يمين على زوجتي أن لو خرجت تبقى طالق، ثم بعد ذلك أن خرجت كفار اليمين، ولكنها لم تعلم أني خرجت كفار اليمين. بعد كده هي خرجت وهي لا تعلم أني خرجت، راحت عند أمها. عندنا يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك، يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. وجزاك الله خيرا تسليما ابنتي، حفظك الله وسلمك أنت وأخواتك وإخوانك، جزاك الله خيرا. هل يلزم؟ نرجع إلى مسألة اليمين والزوجة لا تعلم أنه كفر. يلزم أن تعلم الزوجة ليمينك، حديث يمينك على ما يصدقك صاحبك. هل تقبل التوبة عند وقوع مرض ليرجى برؤه؟ استغفر الله وأعمل صالحا وتب إلى الله، ما يمنعك أحد، لأن الشافي والله. هل يلزم تتابع الصلاتين اللتين سأجمع بينهما؟ يعني مثلا إذا كنت سأصلي الظهر بداية الوقت جمع تقديم وصلي الظهر عفوا، أصيغ سؤال الأخ عمر بن خالد صياغة لعلها تنفع إن شاء الله. هل يلزم في الجامعة أن تكون الظهر بعد العصر، عفوا العصر بعد الظهر تلقائيا، أو يمكن أن يكون بينهما فارق زمني؟ يعني افترض أنا في سفر وصليت الظهر الساعة 8 ظهرا، وكنت أريد أن أجعل الصلاة العصر في وقتها، لكن خشيت أن إذا وصلت أكون متعبا، فبعد أن صليت الظهر بنصف ساعة ساعة 2 صليت العصر الساعة 2:30، لم يدخل وقت العصر، لكن أنا جعلت فارقا بين الصلاتين. تلك مسألة اختلف العلماء فيها، وأختار القول بأن ذلك يجوز، لأن القصد من الجمع هو راحة المسلم، قصد من الجمع راحة المسلم. والنبي عليه السلام رويت رواية أنه في مزدلفة صلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيرة ثم صلى العشاء في الوقت، ثم أناخ كل إنسان منا بعيرة، دال على أن هناك وقت بين الصلاتين. مش فاهم يعني ايه يميني على ما يصدقه؟ يعني انت تقول يا البيه يا البواب، انت مش فاهم على، يعني انت تقول اقسم بالله ما فعلت. انا بسألك هل انت ضربت زيدا؟ قلت اقسم بالله ما فعلت، وتنوي اقسم بالله ما ضربت عمرا، فانت اسف، لان اليمين انا الذي سألتك تقول أقسم بالله أنا ما ضربته، وتقصد ما ضربت واحد آخر. لا، يمينك على ما يصدقك صاحبك. الورد تاريخ أفضلية للحجامة، تاريخ أفضلية للحجامة. الأحاديث التي وردت في أن الحجامة تكون في اليوم 17 أو 19 أو 21 كلها ضعيفة، ذلك فإن الإمام أحمد رحمه الله كان يحتجم إذا هاج به الدم. ما رأيه في البند الإمام المصيري في ضلالات كثيرة؟ عليك بكتاب الله وسنة رسول الله ودعك من هذه التقاريف والضلالات. صلى بجوار من أساء الصلاة وتركت نصحة فهل علي وزر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع فبلسانه، فلم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أنا أذكر بعد الصلاة إذا كنت على غير طهارة جائزة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. صلى عفوا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، الله يستر علينا وعليك. كيف أطعم 10 مساكين؟ يعني وجبة واحدة فقط لعشرة مساكين؟ كيف ذلك يا شيخ؟ 10 وجبات الله يسمحك، هجيب وجبة وتقسمها ل10 مساكين، يعني وجبة واحدة تقسمها ل10 مساكين؟ ما أدري، الله يغفر لك. هل يجوز خلق الأنف للتزيين؟ نعم يجوز، لكن ما أعلم من يعني. أبقاك الله في طاعته، حياتك هنيئة بطاعة الله، الله يجعل حياتنا وحياتك هنيئة بطاعة الله. هل تجوز صلاة الفجر بعد الساعة 6 صباحا علما يكون الصبح قد أدرك؟ هل يكون فجرا؟ نعم يجوز، يعني من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. لكن طبعا في شيء أفضل من شيء، يعني نصل الفجر في جماعة، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. الله يغفر لنا ولك والعموم المسلمين، بارك الله فيك. ما حكم قص المعدة بسبب السمنة المفرطة؟ لا مانع من ذلك إذا دعت الحاجة إلى ذلك. يقول أفهم نفسي أفهم ليه الأخ سيد يثبت، لماذا يا حسن الأخ سيد يثبت له أكثر من 3 أسئلة؟ هو ينقل أسئلة، حسن يقول ينقل أسئلة المتابعين من موقع آخر، ونعتذر للأخت الله يسلمها ويحفظها. تصوير ذوات الأرواح لغير فائدة لا يجوز، والنبي قال لعن المصورون. وبارك الله فيك، بارك الله فيك عبد الله بن حسن، ورحمة الله علينا وعلى والدينا وأمتنا وأمتكم وأمت المسلمين جميعا يا رب. لم تقدم عليها من الصلاة لمدة 10 سنوات، عفوا من الصيام لمدة 10 سنوات عليها أن تصوم بالإجماع. نقل الإجماع ابن عبد البر أن فرض عليها أن تصوم الأيام التي أفطرتها ولم مدة طويلة، بل وقاس على هذا الصلاة: هذا بهذا القدر أجتزئ، سئلني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، علينا جميعا بمقولات الصالحين وأدعية الصالحين. أنا أريد في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ألسنة أهل الفضل والصلاح. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. لقد قال الله في شأن دعوات عباد الرحمن الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما: اللهم اجعل لنا لسان صدق في الآخرين، وجندنا أهلينا وذريتنا والمسلمين لنصرة هذا الدين القيم، فنعمة من الله أن تتجند لنصرة هذا الدين القيم. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أيها الإخوة والأخوات، أنتم على خير ما دمتم تحافظون على حدود الله. قال تعالى في كتابه الكريم: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ابذلوا ما استطعتم من جهد لنصرة هذا الدين القيم، فأعداء الله يبذلون ما يستطيعون من جهد لإضلالكم. قال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قال تعالى في شأن الكفار مع من أضلهم يوم القيامة، قال قائلهم: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونشرك به، فعلينا يا أهل الإسلام أن نكثر من دعاء الله سبحانه ومن التضرع له كي يحفظنا ويحفظ المسلمين والمسلمات من كل مكروه ومن كل سوء. ختاما بارك الله فيكم، ختاما أكثروا من ذكر الله، أكثروا من الحمد ومن كلمة أستغفر الله. فهاتان الكلمتان يزيد الله بهما النعم ويدفع الله بهما النقم. الحمد لله كلمة كل شاكر، قال تعالى: إن شكرتم لأزيدنكم. وقال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم. أستغفر الله، استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ختاما أسأل الله العون على ذكري وشكري وحسن عبادته، وأنصح نفسي وإخواني والمسلمين بالقنوت في الصلوات كي يدفع الله عن المسلمين وعن بلادهم الأوبئة والأمراض والأسقام التي لم تكن موجودة في الأمم من قبلهم، وكذلك القنوت كي ينجي الله المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات في كل بقاع الأرض، فثمة مستضعفون في الهند وبورما والصين وغيرها من دول الكفر، فلنكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المستضعفين، ولنكثر من دعاء الله أن يصرف عنا وعنكم وعن بلاد المسلمين والمسلمين الأوبئة والأمراض والأسقام، اللهم آمين. أشكر الله ثم أشكر إخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.